ونعمة إنزال القرآن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم والله إننا من غير الإسلام في ضلال مبين، من غير القرآن ومن غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الحكمة التي كان يعلمها مع القرآن، إننا من غير ذلك في حيرة وضلال، في غم وهم. وإنما السعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة ومع الآخرة وفي القبور لا تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه في الأرض. والله ما حدث ما حدث لنا من فرقة الكلمة وجعل البأس بيننا إلا بسبب مخالفة شرع الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن كان هذا أهون من عذاب الاستئصال، روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذه أهون. والرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته اختار الأهون، وليس معنى ذلك أنه في كل زمان وفي كل مكان يكون الالتباس والافتراق شيعا، وإنما يبتلى به من استحق العقوبة. ونسأل الله العافية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما سبب هذه الفتنة؟ سبب هذه الفتنة التي تصيب الجميع التفريط في الأمر الأول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قرأها الصحابة وظنوا أنهم ليسوا من أهلها مع فضلهم وعلمهم ومنزلتهم وسبقهم وجهادهم في سبيل الله، ومع ذلك وقعت بينهم الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفتن إذا وقعت لا تصيب الذين ظلموا فقط، بل تعم الجميع، لكنها ترفع بإذن الله تبارك وتعالى بالتوبة والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والصدق والإخلاص وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. إن توحيد الله عز وجل هو زكاة النفوس، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فاعلون، ولم يقل هنا مؤتون، وذلك أن فعل الزكاة زكاة القلب، سلامة القلب بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل عن موسى عليه السلام: قال: أتهلكنا بما، قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لا إله إلا الله هي زكاة النفوس. تحقيق التوحيد هو زكاة النفوس. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتون زكاة نفوسهم، لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله، بمحبته، بالإخلاص له، بالخوف منه، برجائه، بالتوكل عليه، بصدق اللجئ إليه، بدعائه وحده دون من سواه. فإن دعاء غير الله عز وجل هو الشرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم والله ما أصاب أمتنا من ضر لا يكشفه إلا الله. وإن أرادنا الله عز وجل بالفضل فلا بالخير فلا راد لفضله، فلنسأل الفضل منه سبحانه وتعالى. دعاء غير الله عز وجل هو الشرك، ودعاؤه توحيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكن لنتجنب أسباب رد الدعاء، من أعظمها أكل الحرام، نعوذ بالله من الحرام. توحيد الله عز وجل بتحكيم شرعه، وهذا فينا أولا، في أسرنا، في عملنا، في كل خصوماتنا. لا ننتظر إصلاح قوانين، وإن كنا نرجو ذلك ورغبنا في ذلك، ورضيت أمتنا به في دستورها أن تكون الشريعة الإسلامية بمصادرها المعتبرة هي مرجعية التشريع فيها، هذا الذي ارتضته الأمة توحيدا لله عز وجل. ويريد الأعداء أن يزيحوها عن ذلك، وأن لهم ذلك. والله إنها لقضية أساسية، ركن في التوحيد. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن هذا يحتاج منا إلى تطبيق عملي في حياتنا، في عقائدنا، في عباداتنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا، في سلوكيات قلوبنا. لا بد أن نطهر كل ذلك من ما يخالف شرع الله. إن تحكيم الشريعة ليست فقط قضية قوانين، وإن كانت القوانين جزءا منها والحدود جزءا منها، ولكنها ليست فقط كذلك. إن سلامة الاعتقاد في الله عز وجل، في أسمائه وصفاته وربوبيته، أنه وحده الضار النافع، المعطي المانع، الخالق الرازق المدبر، وأنه وحده الذي يملك الكون كله، وأنه الذي وحده له حق التشريع دون من سواه، وكذلك صحة الاعتقاد في إلهيته، فلا يركع ولا يسجد إلا لله، ولا يخاف ولا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى ولا يستغاث إلا به، ولا يحلف إلا به، ولا يطاف إلا ببيته. وهكذا أيضا في كل النسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك بتحقيق الرجوع إلى شريعته كما أمر سبحانه وتعالى، فقال إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا ترضى أمتنا إلا بذلك. وكذلك تحقيق الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الموالاة حب ونصرة وطاعة ومتابعة، فنحن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب المؤمنين ونحب الإيمان. حبب الله إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا هو الرشاد، أولئك هم الراشدون. الحب في الله والبغض في الله، بغض أعداء الله عز وجل، بغض من كذب الرسل، بغض من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، بغض من كفر وادعى لله عز وجل الصاحبة والولد، بغض من حارب الأنبياء وحارب دين الله وشرعه. لابد أن نعلم أن هذه القضية في كتاب الله عز وجل، كما قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإن كانت هذه المسألة لا تعني أن نظلم غير المسلمين، بل لهم عندنا حقوق بحكم تعايشهم معنا في سلام في وطننا الذي نرجو الله عز وجل له الأمن دائما والسلام والرخاء دائما وأتلاف الكلمة، لهم حقوق نراعيها، لا نظلم ولا نعتدي، كما أخبرنا الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فرق بين البر والعدل الذي هو القسط وبين الموالاة التي حرمها الله عز وجل، والخلط في هذا خطر عظيم. فأن نراعي حقوق الآخرين وأن لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم، وأن نتباحث وأن نتشاور فيما يخص شؤون بلادنا حتى نصل إلى بر الأمان في وسط هذه الفتن الجسام، فإن هذا أمر لا مشاحة فيه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاهد يهود المدينة وعاهد مشركي قريش على شروط اتفق عليها ووفى بها صلى الله عليه وسلم، رغم أن بعض هذه الشروط في صلح الحديبية كان جائرا وظالما، وألزم الله عز وجل المؤمنين كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فالمسلمون يصدقون في الحديث ويفون بالعهد ويؤدون الأمانة ويعدلون في الخصومة، وأما المنافقون فهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا. وليس لنا بإذن الله مثل السوء، قد استقر في نفس الناس، ولا بد أن تستغلوها إخوة الإسلام، أن أهل الالتزام الصادق وأتباع السلف الصالح كلمتهم واحدة صادقة: الحمد لله. إذا شهد الأعداء والأولياء بذلك فحافظوا على هذا الحال وهذا الخلق، ولا بد وأن نهتم بذلك غاية الاهتمام. نفي إذا وعدنا، ونؤدي إذا أتمنا، ونصدق إذا حدثنا، ومن أساء إلينا في خصومة عاملناه بشرع الله بالعدل وبالإحسان كذلك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل من آذانا وظلمنا، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يجمعنا على الحق المبين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. إخوة الإسلام، إن شريعة الله سبحانه وتعالى في أن نلتزم عبادته في الإسلام الذي أمر الله عز وجل به شهادة التوحيد واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، أدوا الزكاة خصوصا في هذه الأوقات التي اشتد الحال فيها على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، اتقوا الله عز وجل. إن من أعظم صفات نبيكم صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة والشفقة على خلق الله حتى الحيوانات، فكيف يكون حالنا وفي وسطنا من يجوع ويعرى؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلنتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام ونطبق ذلك عمليا، فإن ذلك دعوة متحركة أن نكون يعز علينا عنة المسلمين، يعز علينا مشقتهم، يعز علينا أن لا يجدوا كفايتهم وحاجتهم، ونسعى في توصيل حاجتهم لهم. فإن الساعي على حاجة الأرملة والمسكين والذي لا يجد حاجته كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. والله سبحانه وتعالى جعل رعاية حوائج المسلمين أفضل في أحيان معينة من الاعتكاف. فكونوا دائما حريصين على الرفق بالمسلمين جميعا، والحمد لله هذا المجتمع مسلم يحب الإسلام في مجموعه في جملته، يكره من يصفه بالكفر ويضيق بذلك ذرعا، وحري أن يكون كذلك. فإن من يصف المسلمين بالكفر دون بينة إنما يرتكب جريمة عظمى وجريمة كبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حار عليه. والجرأة على التكفير سيم الخوارج المبتدعين الضلال. نبرأ إلى الله عز وجل من طريقتهم ومن كلامهم قديما وحديثا، ولا نرضى بمن يكفر مجتمعنا جملة، ولا من يكفر من يخالفه في مسألة، خصوصا إذا كانت من مسائل الاجتهاد. وأما مسائل السياسة فهي أوسع من ذلك بكثير، فإن الاجتهاد فيها أمر مشهود معلوم مبني على الدراية بالواقع بعد معرفة الشرع الذي غفل عنه الكثيرون. فالتكفير في ذلك خطر عظيم لا نرتضيه ولا نقبله ولا نستعمله، وإن كنا أيضا لا نكفر من خالفنا إذا كفرنا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع الخوارج. كفرهم الخوارج ولم يكفرهم الصحابة، لأن عندهم الإنصاف. وهكذا أهل السنة يرحمون الأمة حتى أهل البدع، لا يكفرونهم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في مسألة وقع فيها كفر وشرك بالله، وليس بمجرد الظنون دون تبيين ودون توضيح ودون استيضاح لحقيقة الأمور. إنما يستعمل من خطاب مستنكر في تكفير الأمة والمجتمع والأفراد هو خطر عظيم، لا بد وأن نبعد شبحه عن دعوتنا وعن حواراتنا مع الناس. لا بد أن نوضح للناس أننا يشق علينا عنتهم وتعبهم ومشقتهم، يعز علينا ذلك، حريص عليكم. فلنشعر الناس بأننا حريصون عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلنرأف ولنرحم إخوتنا في الدين، ولنرأف ولنرحم خلق الله جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أترون إخوة الإسلام إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة للعالم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الجهاد في سبيل الله إنما هو رحمة للعالم، لأنه يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وليست القسوة والغلظة والفظاظة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذا كنا نرحم الشاة ونرحم الطير ونرحم جميع الخلق، فكيف لا نرحم من يعيش معنا في بلادنا ويعيش معنا في وطننا، ونرحم المسلمين في كل مكان، ونرأف بهم ونشفق عليهم. ورحمة الكفار أيضا إنما نرحمهم بأنهم إلى الإسلام، ونذكرهم بأنهم على خطر عظيم إذا بقوا على الكفر والعياذ بالله، فإن كل الملل سوى الإسلام باطلة، نرحمهم بأن نبلغهم الحق، لا نلبس عليهم ونقول أنتم مؤمنون مثلنا، لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وكل ناج فضلا عن البوذية والهندوسية وغيرها، نقول لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه رحمة، وفي نفس الوقت رحمة في التعامل، فإن المعاملة بالحسنى وبالرفق وبالعدل الذي شرعه الله وبالإحسان إلى الناس مشروع مع الجميع. لذلك نقول لا بد وأن ننشر هذه الثقافة وهذا العلم وسط الناس بدلا من أسلوب العنف المنتشر وسط مجتمعنا. مجتمعنا في خطر، أمتنا في خطر بسبب سفك الدماء، بسبب انتهاك الحرمات، بسبب أخذ الأموال وتدميرها. لا نريد أن نكون كذلك. اتقوا سفك الدماء إخوة الإسلام مباشرة وتسببا وأمرا وتحريضا ورضا. لا ترضوا بسفك دم محرم أبدا. لزوال السماوات والأرض أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قولوا ذلك للناس ولا تخشوا في الله لومة لائم، وانصحوا المسلمين بألا يتسببوا في سفك الدماء ولا ترفعوا السلاح على بعضكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وكن كخير ابني آدم الذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فلا نرد برفع السلاح في وجوه بعضنا البعض، نريد أن نعصم دماء المسلمين في كل مكان ونعصم دماء أهل مصر، وندعو الله عز وجل أن يعصم دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إن الاقتتال داخل الوطن الواحد لا يترتب عليه إلا ضياع هذا الوطن وضياع الدين الذي ترعرع فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فنريد أن نحافظ على هذا الوطن وعلى هذه الأمة وعلى الخير الذي فيها، لأنها أمة تحب الإسلام وتحب طاعة الله وتحب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإسلام، نريد أن ننشر في الناس الخلق الحسن بالأسوة الحسنة بالكلام الطيب. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نريد أن ننشر هذا الأمر في وسط مجتمعنا كله رجالا ونساء بالكلام وبالفعال. لابد أن نتوقف عن السب والبذاء والتهم والزور والبهتان، سواء كان مباشرة أو كان على صفحات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والإنترنت. لابد وأن نمسك ألسنتنا في مجالسنا الخاصة والعامة، ننهى عن السب والبذاء، وننهى عن اتهام الناس وتخوينهم بلا بينة، وننهى عن الغيبة والنميمة والكذب. لابد وأن نراعي حرمات المسلمين. نريد نشر طريقة اللين والرفق. تبسمك في وجه أخيك صدقة، ألا نطبق ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم والله إنها لمعجزة ظاهرة. طبقها من طبقها من المسلمين فوجدوا أثر ذلك غاية في الظهور. سلموا على بعضكم، إذا مررت بقوم تعرفهم أو لا تعرفهم سلم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تكون العلاقات بيننا على ما شرع سبحانه من المحبة والمودة. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم وتماسكهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلنتق الله في جيراننا، في أرحامنا، في أهلينا، في أزواجنا، في أولادنا. نتق الله عز وجل ونعلمهم كيف يحب بعضنا بعضا، كيف أرفق بعضنا ببعض، وننشر ذلك، ولا نقابل الإساءة بالإساءة، ولا السب بالسب، ولا التهمة بالتهمة، ولكن نكتفي بحسبنا الله ونعم الوكيل، هو المطلع على ما في القلوب. قد اتهم الرسل واتهم أهلوهم، وقيل في مريم البهتان العظيم، وقيل في عائشة الإفك المبين، الإفك المبين، وقيل في الرسل، في الرسل الكرام ساحر ومجنون. ومع ذلك كان جوابهم بل أعظم من ذلك. حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا كان مؤمن آل ياسين، قتله قومه قتلة شنيعة، ومع ذلك قال عندما قيل له ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إخوة الإسلام، من الله عز وجل علينا بأن صمنا رمضان، نسأل الله أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له. إخوة الإسلام، نريد أن ننتفع برمضان وبالقرآن الذي سمعناه في رمضان، بأن نغير أحوالنا، سلوكنا، أخلاقنا، وأن نساهم في إصلاح مجتمعنا في كل مجالات الحياة فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم عصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. اللهم أغثنا برحمة وفرج من عندك يا رب العالمين. اللهم أغثنا برحمة وفرج من عندك يا رب العالمين. اللهم أغثنا برحمة وفرج من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم عصم دماءنا وأعراضنا وأموالنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إخوة الإسلام، صلوا أرحمكم، أحسنوا إلى جيرانكم، أمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر. النساء المسلمات التزمن بما شرع الله من الحجاب، والتزمن بما شرع الله عز وجل من ضوابط العلاقة بين الرجال والنساء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.